أيضا كثر الحديث عن الحبة السوداء، ما هو رأي سماحة الشيخ؟ حبة السوداء طيبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها شفاء من كل داء، ولكن ينبغي لمن يعالج بها يستأنس بها أطباء العارفين بها من تنجح كيفية العلاج بها قلة وكثرة وأوقات العلاج بها حتى يستفاد منها على الوجه الذي يعرفه الأطباء، وإلا فيها طيبة مثل ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم، جزاكم الله خيرا.